بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس تتمة الباب الذي أخذنا منه مجلسين في مقدمة مسند الإمام الدارمي، وهو باب في كراهية أخذ الرأي. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت: رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول: من أدرك من كنا من امرأة أو رجل فالسمت الأول فإنا على الفطرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى يواصل سرد الآثار المبينة التي يستفاد منها كراهية أخذ الرأي وتقديمه على الكتاب والسنة. فقال: أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت: رأيت ابن مسعود. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إسناده فيه عائذة، هذه المرأة، امرأة يقال لها عائذة، وهذه المرأة أو لم يترجم لها إلا ابن سعد في طبقاته، وذكر هذا الأثر برواية واصل قال: حدثتني عائذة امرأة من بني أسد، هكذا في المطبوع، وهنا يقول لم يذكر أنها من بني أسد، وأثنى عليها خيرا قالت: سمعت عبد الله يقول وهو يوطئ الرجال والنساء، يعني يتخطاهن، يقول: ألا أيها الناس، إلى آخر بنفس هذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس رواية بن سعد، لكن روى هذه القصة بلفظ قريب اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بسنده عن واصل ابن حبان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الرجال عن الدجال، فقال لنا: لغير الدجال يخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول، السمت الأول، فأما اليوم على السنة. وبحث لم أجد أحدا بهذا الاسم عاتكة بنت جزء، لكن وجدت في تراجم الصحابة عائشة بنت جزء بن عمرو بن عامر، فهل تصحف هذا الاسم في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي أم أنها تحتاج إلى بحث؟ الله أعلم. فإذا يعني وردت عند الدارمي باسم امرأة من يقال لها عائذة، ووردت عند ابن سعد أو عند اللالكائي عاتكة بنت جزء، ولا يوجد أحد بهذا الاسم. وعلى كل حال، الأثر هذا الذي قرأه القارئ يظهر أن فيه نقصا فلعله هو ما سبق أن مر معنا سابقا، لأنه يظهر أن القصة رويت بعدة صفات، فقد سبق معنا في تقريبا الأثر رقم 174 وهو قول لحظة قول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، هي نفس القصة لكن لا بد من معرفة بداية الأمر حتى يتضح معنى هذا الأثر. يقول الدارمي أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال قال عبد الله أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال حفص كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك وتكلمنا عن هذا الأثر، فلعل هذا الأثر هو نفس هذا الأثر ولكن القصة رويت بعدة طرق. تقول عاتكة هنا عائدة تقول قال قرأت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء، عند هكذا عند الدارمي، عند غيره يوطئ يعني يتخطى الرجال والنساء، يتخطى الرجال والنساء كما أو يمر يدور عليهم ليسمعوا الموعظة. ويقول من أدرك منكم من امرأة أو رجل، في اللفظ الآخر من مرية تصغير امرأة أو رجيل تصغير رجل، يعني من أدرك منكم ماذا، هنا هنا هنا محل الإشكال، من أدرك منكم يعني الأمور التي ستحدث في آخر الزمان، ما يحدث فيه من تغيرات أو من فتن ونحوها. وفي الحديث الذي عند اللالكاء الدجال، للدجال هنا كما هو أخوف عليكم من الدجال كما وذكر هذه الفتن. قال من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول، عندي في الطبعات اللي عندي السمت فالسمت الأول، فالسمت الأول. والقارئ ما كرر اللفظ فالله أعلم، يعني هل هي غير موجودة عندكم يا شيخ أم لا. قال فإنكم على الفطرة، ذكر اسم مرة واحدة شيخنا، لا لا لا عندي كل في كل النسخ على أنها مرتين مرتين، حتى في رواية ابن سعد وحتى في رواية اللالكائي فالسمت الأول السمت الأول. فإنكم على الفطرة، في بعض الروايات فإن اليوم على السنة أو فأما اليوم فإن اليوم على السنة. ثم قال عبد الله السمت الطريق، يعني عبد الله بن الراوي، عبد الله بن محمد الراوي عن هو شيخ الدارمي رحمه الله تعالى. السمت الأول يعني الطريق الأول أو طريق السلف، فإن على الفطرة يعني الفطرة السوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة، منها الموعظة، جواز الموعظة للرجال والنساء مجتمعين، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأو ناصح الرجال والنساء، في لفظ آخر يتخطاهم يعني يدور عليهم، ما يدل على أن مكانهم متقارب مع بعض. وفيها أيضا سعي الواعظ أو مشي الواعظ بين الناس لإيصال موعظته للجميع، وإن كنا في هذا الزمن يعني قد تيسرت يعني مكبر الصوت ونحوي ما يوصل الصوت، لكن لا حرج من ذلك. أيضا التحذير من الأمور المستقبلية إذا كان فيها خطر على الناس. وفيها أن الطريق للنجاة من الفتن هو لزوم السمت الأول، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وفيها إعادة الكلام لأجل التأكيد والإبلاغ، لأنه قال فالسمت الأول السمت الأول. وفيها أيضا في قوله فإنكم على الفطرة أو فإن على الفطرة، إحسان الظن في الناس بأنهم على الفطرة وعدم تضليلهم، وهذه مسألة مهمة، يعني هو الآن يناصحهم مع ذلك شجعهم وأحسن الظن أنكم يوم على الفطرة فاحذروا ما سيأتي. ولأجل تحقيق القصد من المصلحة من الموعظة، وهو اتعاظ الناس وهو اعتبارهم وقبول كلامهم، وهو أيضا فيه أن الفطرة الصحيحة هي الموافقة للهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من البعد عن السمت الأول وهو محل الشاهد من هذا لتر أو شاهد من هذا لتر للباب، الأخذ بآراء العلماء التي لم تستند على الرأي الأول وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته. نعم. رحمه الله. أخبرنا محمد بن عيينة قال أخبرنا علي وهو ابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدث أخبرنا قال أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو ابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر. هذا الإسناد صحيح ورواه ابن بطة والخطيب البغدادي وابن عبد البر، وإن كان فيه حتى وإن كان فيه محمد ابن عيينة وهو شيخ الدارمي فهو لم يخالف الثقات، روايته ضعيفة إذا خالف فيها الثقات، وهذا الأثر عظيم وفيه يعني هو من إلهامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. الجدال هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها، والكتاب المقصود به هو القرآن، وسبب ذلك أنهم قالوا أن القرآن حمال أوجه فلا ينبغي للإنسان أن يجادل فيه لأنه مزلة أقدام وهو طريق أهل البدع. قال وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، المضلين لغيرهم، يعني أنه هو سبب هدم الإسلام لأنهم يضل بسببهم الناس. يعني هذا الأثر فيه أن يعني حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التعليم والتذكير واستخدامه الأساليب المشوقة للمعرفة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبادرة بالسؤال لا لقصد الإجابة وإنما لقصد التشويق. أتدرون من المفلس؟ أتدرون يعني حينما يسألهم وهو يريد أن يشوقهم إلى ما سيقول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب استخدم مثل هذا الأسلوب، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت وهو زياد بن حدير لا. أيضا فيه خطورة زلل العالم وأن العالم قدوة، وفيه أيضا أن هذه الخطورة التي جاءت لزلة العالم لأحد وجهين، إما لأنه يقتدى به فيقتدي الناس به في زلته، وهذا مزلق خطير وأمر عظيم، ويعني يجعل المسؤولية على العالم وعلى طالب العلم أن يحرص على أن لا يكون في موضع ريبة أو شبهة حتى لا، لأنه قدوة. والمعنى الثاني في سبب أن زلة العالم تهدم الإسلام قالوا لأنه يعاقب عليها فيعم البلاء من لا ذنب له، لأنه بسببه يضل الناس فيعاقب الجميع على ذلك. وكلا المعنيين وارد. فيها أيضا أن الناس جبلوا على الميل إلى الراحة والتقليد فيما يوافق هواهم، ومن ذلك تقليد العالم في خطأه بحجة الاقتداء به. فحينما تناقش شخصا مثلا تقول كأن تقول مثلا إن الربا حرام، قال والله أنا رأيت فلان العالم يتعامل معاملة ربوية، أو رأيته يغتاب، أو رأيته كذا، فهو ليس عنده استعداد لأن ينظر هل هذا العالم على حق، بل يميل الناس في عادتهم إلى التقليد فيما يوافق هواهم. أيضا من المسائل أن المسلم مطالب بإبعاد الشبهة عن نفسه التي قد تسبب ضررا على نفسه، فكيف إذا كانت سببا في ضرر غيره؟ فكيف إذا كانت تلك من عالم فيتسبب فتكون سببا لإضلال الناس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الحلال بين والحرام بين، يعني واضح ما يحتاج. وليس الإشكال هنا، ماذا قال؟ قال وبينهما أمور مشتبهات غير واضحة، يعني ليس أنها غير محرمة، أنها محرمة لكنها غير واضحة، الحكم فيها ملتبس. يقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، يعني هذه الأمور غير واضحة، فقد استبرأ لدينه. هذه معروفة، استبرأت، أنا أدفع الشك باليقين وأترك هذا لأنه حرام، لكن بقي المسألة الثانية وهي المهمة، فقد استبرأ لدينه ولعرضه، عرض أمام الناس حتى لا يتكلم عن الناس. ولذلك كثير من الأمور المشتبهة تتركها حماية لدينك ولعرضك لئلا يتكلم فيك الناس. فكلامه هنا زلة العالم لأنه قدوة، وكذلك الإنسان يجب عليه أن يترك بعض ما يشتبه فيه حتى لا يدنس عرضه بالكلام فيه، فكيف إذا كان ذلك سببا لتقليده والاقتداء به. وفيها أيضا هذا الأثر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه النهي عن المجادلة بغير حق وجدال المنافق بالكتاب، وفيها أيضا النهي عن المجادلة في القرآن بالرأي وبخاصة أمام الناس. وفيها أيضا النهي عن أو خطورة أئمة الضلال والتحذير للحاكم من إضلال الناس، وأن مسؤوليته في توجيه الناس كبيرة جدا. ومنها أيضا يعني يمكن أن يقال عنها أيضا عظم مسؤولية الإمام والعالم، وأن هذه الثلاثة أمور من أكثر ما يضر بالإسلام لأن نتائجها تبعية. وأن بعض وفيها أيضا يمكن يستفاد من كلام عمر هنا أيضا أن الأخطاء أو الزلل أو الضلال أو الانحراف درجات، منها ما يكون ضرره على صاحبه، ومنها ما يكون ضرره على غيره، وهذا أشد ضررا وخطرا. نعم. قال أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي، يعني محمد بن علي بن الحنفية. هذا الأثر فيه ليث وابن أبي سليم، وهو سبق الكلام عنه وأنه ضعيف، لكن هذا الأثر سيعيده بنصه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى تقريبا في رقم 409. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث، فيمكن أن يتقوى هذا الأثر الذي نقرأه اليوم بالأثر القادم. قال عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، نفس هذا النص لكن سيورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الباب 35، باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. وهذا الأثر أيضا رواه ابن بطة من طريقين كلهم، لكن كلهم عن محمد بن علي بن الحنفية، وأيضا الهروي في ذم الكلام، وابن سعد في الطبقات، لكنه جاء عند أبي نعيم بنفس هذا الإسناد عن عن عن ليث عن الحكم عن محمد بلفظ قريب وهو العكس، عكس اللفظ. قال: الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات. الذين يخوضون ليس فيها النهي عن المجالسة، وإنما قال الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات. وهذا الأثر يذكره العلماء في تفسير قول الله عز وجل في سورة النساء: الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بحديث غيره، فيأتون بهذا الأثر أو قريب منه، كلام سنة أصحاب الخصومات من هم. قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات يعني الذين يتخاصمون في الآراء والأهواء، كثير يا الخصومة. وسبق معنا قبل مجلسين أو ثلاثة أن نهي عمر قال: إياي والمكايلة. قلنا المكايلة هو الذي يحب، يعني يحب النقاش في كل شيء. قال: يخوضون، فإنهم يخوضون في آيات الله. يخوضون يعني الخوض في الشيء، هو مثل الشخص الذي يخوض في الماء، يعني بدون فائدة، بدون الوصول إلى طريقة، يعني يخلطون في تفسير كلام الله عز وجل بغير علم حتى يوافق أهواءهم. وهم الذين نهى الله عز وجل عنهم في قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا معنى لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، والمقصود بآيات الله هو كتابه سبحانه وتعالى. يعني من ما يستفاد من هذا الأثر عن محمد بن علي اختيار الرفقة الصالحة حتى في العلم. ومر معنا كلام ابن مسعود، وأيضا سيرد معنا في آثار كثيرة في مسألة اختيار الرفقة الصالحة حتى في طلب العلم. لا تجالسوا، لا تجالس، مرة عدم المجالسة. أيضا التحذير من اتباع الرأي والمخاصمة فيه، وأيضا فيه النهي عن الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى وفي كتابه، وفيه أن من علامات أهل البدع التخوض في كلام الله عز وجل بغير حق. وفيها يمكن أن نقول فيها أيضا التحذير من المناظرات، وهذا الأثر أورده العلماء في أبواب العقائد في مسألة التحذير من مناظرة أهل البدع، لأنها تقود إلى مجانستهم أو مجالستهم وثم مجانستهم، أو قد تؤول به إلى عدم قدرته على الرد على ما يريدونه من شبه. لذلك لا تجالسهم، ما قال لا تناقشهم، قال لا تجالسهم، لأن مجالستهم ستقودك إلى الاستماع إلى قولهم فيورد عليك الشبه. وهذا الأثر الحقيقة وهذا المعنى يعني نحتاج إلى التذكير به، خاصة في هذه الأزمنة مع انفتاح وسائل الاتصال وسهولة دخول الإنسان في أي مكان وفي أي حوار وفي أي محاورة وفي أي جلسة أو في أي يعني مساحة يتكلم الناس فيها في غير حق، وهو قد يتساهل المرء فيها، خاصة عوام الناس، يقول أنا فقط لأستمع أو لأضحك عليهم، أو كما يقولون عندنا في العبارة الدارجة عندنا طقطق عليهم، يعني ألعب عليهم أو أستخف بهم. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يخوضوا في حديث غيره. والإنسان والشبه خطافة، الشبه خطافة، وأقل ما يكون فيها هو التعود على مثل هذه الأمور، كان سب الله عز وجل، أو التقليل من النص الكتاب والسنة، أو التقليل من السنة، أو التجرؤ على إحياء أو ذكر بعض البدع والمحدثات. وأنا أعرف يعني لولا أنه لا يصح ذكر الأسماء. ذكرت لكم بعض الأشخاص الذين اشتهروا بين الناس اليوم بانحرافهم، وأن سبب الانحراف هو في الحقيقة بسبب المجالسة، بسبب المجالسة. يعني كان هناك أشخاص طلبة علم مثلا عندنا أكثر من الذهاب إلى إحدى الدول، أول ما بدأوا الذهاب كانوا يذهبون إلى لأجل شراء الكتب النادرة شيئا فشيئا، حتى خالطوا أصحاب العقيدة المنحرفة فجانسوهم. أعرف أكثر من شخص كانوا من المبرزين في مبتدأ حياتهم، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. وبعضهم لما مكن الله، أعرف أشخاصا أيضا تمكن منهم بعض الأفكار المحرفة كالقاديانية ونحوها بسبب كثرة سفرهم إلى بعض الدول التي الدول الأوروبية التي تتولى أو تتبنى حماية ودعم مثل هذه الأفكار. فالمسلم يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، وعليه يعني، وهذا مما ينبغي التذكير به بين فترة وأخرى، خاصة مع الانفتاح الموجود اليوم. الأمر خطير، طالب العلم يخاف على نفسه، فكيف بعامة الناس؟ فكيف بالصغار والجهلة والنساء الذين ليس عندهم أصلا تحصين ذاتي؟ فكيف بتحصين شرعي؟ فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. نعم. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن مبارك عن الحسن قال سنتكم والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يظهروا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذاكم إن شاء الله فكون. نعم. هذا الأثر يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة عن المبارك عن الحسن، في بعض في إحدى النسخ عن شريك، حدثنا أبو أسامة عن شريك عن المبارك. والمبارك بن فضالة ضعيف يدلس وقد عن هنا، ثم وأبو أسامة شيخه هو أو الراوي عنه هو حماد بن أبي أسامة، ولا يعرف رواية كما يقول المحقق هنا لحماد بن أبي زيد بن أبي أسامة رواية عن المبارك، فلعله سقطت كلمة شريك من يعني وجودها كأوفى من عدم وجودها، ولكن سواء كانت موجودة أو غير موجودة فسناد هذا الأثر فيه المبارك بن فضالة. ورواه أيضا أبو شامة ومحمد بن نصر، وهذا الأثر الحقيقة أثر عظيم يذكره العلماء في كتب الاعتقاد من باب الحرص والصبر على أداء السنة وقلة أهل السنة، وحتى ذكره ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، يعني نسبه إلى الحسن، يعني هم يروون يذكرونه يعني يروونه عن أو عن أبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث وينقلون عنه هذا الأثر عن المبارك عن الحسن قال سنتكم. النسخ التي عندي والله الذي لا إله إلا هو، والقارئ قرأ والذي لا إله إلا هو، فلعل هناك اختلافا في النسخ والله أعلم. سنتكم بينهما بين الغالي والجافي، الغالي يعني المفرط والمبالغ والزائد عن الحد، والجافي هو التارك أو المقصر أو المبتعد. قال يعني أن السنة بين وسط، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى يعني قبلنا وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا هذا هنا الآن هذه العبارة يفسر بها معنى قوله الغالي والجافي وأنهم وسط، قال لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، وهذا يؤدي بهم إلى القصور أو في بعض الأمور، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وهذا يؤدي بهم إلى الغلو والجفا الغلو. قال وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. الإتراف، أهل الإتراف يعني الذين أطغتهم النعمة، أطغتهم النعمة، فلم يكونوا لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم وطغيان النعمة عليهم ما يقودهم إلى الخروج عن السنة، ولم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم ما يقودهم إلى الخروج عن السنة، إما بالغلو أو بالجفاء. يعني أهل الإتراف قد يجفون يبتعدون عن السنة، وقد أيضا بسبب إترافهم يغلون في أداء بعض الأفعال، وكذلك أهل البدع إما قد يغلون في أداء بعض الأفعال ويزيدون فيها، وقد يجفون عن بعض السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا، وفي بعض النسخ فكذاكم كما قال القارئ إن شاء الله فكونوا، يعني كونوا على منهج أهل السنة بين الغالي والجافي. هذا الأثر مثل ما ذكرت يعني دليل على الحرص على السنة وعدم الغلو أو التفريط فيها، عدم الغلو فيها أو التفريط والصبر. يعني مما يستفاد منه جواز الحلف في لتأكيد الكلام، لأنه قال وسنتكم والذي لا إله إلا هو أو والله الذي لا إله إلا هو، وفيها أيضا نسبة السنة إلى الناس إذا كان لانتمائهم لهذا الدين، لأن السنة من الدين، فهو وصفهم بأنها سنتهم مع أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانتمائهم إلى هذا الدين أو من باب حثهم على تطبيقها والحفاظ عليها. وفيها أيضا أن الدين والسنة بين الغالي وسط بين الغالي وبين بين الغلو والجفاء. وفيها النهي عن الغلو في والإفراط في كل شيء وبخاصة في أمور الدين، وكذلك النهي عن الجفاء والبعد عن في كل شيء فيه خير وبخاصة عن في أمور الدين. وفيها قلة أهل السنة، قلة أهل السنة، وفيها تسمية المتمسكين بالهدى بأهل السنة، وأن هذه التسمية قديمة وليست طارئة، هذه مسألة مهمة. يعني هنا الآن من يدعي زورا وبهتانا أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة لفظ حادث، هذا الآن الحسن البصري يقول فإن أهل السنة كانوا أقل الناس وهم من التابعين وتابع التابعين، مع ذلك كان يوصف المطبق للسنة بأنه من أهل السنة. وفيها قلة الرفيق على الحق، وهذه يعني تحتاج إلى صبر. وفيها أن الصادق مع الله عز وجل، الصادق في السعي إلى مرضات الله لا يستوحش من قلة الرفيق أو قلة الأتباع. وهذا بهذا النص يعني عنونا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أو في أحد كتبه، وأتى بهذا الأثر أن الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق. وفيها أيضا عدم الاغترار بأهل الدنيا والترف وما هم فيه من نعيم، لأنه قد يكون مدعاة لترك السنة أو التفريط فيها. وفيها أيضا الحذر والبعد عن أهل البدع. وفيها الحث على الصبر، الحث على الصبر في عدة أمور: الصبر في أداء في تطبيق السنة، والصبر في التوسط في أمور الدين، والصبر في البعد عن أهل البدع وأهل الأهواء، لأنه كررها أكثر من مرة: فاصبروا عليها رحمكم الله، ثم قال وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا، يعني في صبركم على السنة. ولذلك الحرص على الصبر على السنة والصبر على الحق والصبر على الهدى يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر ومصابرة. وفيها أيضا الاعتبار بأحوال السلف للتنشيط على الصبر والتمسك بالسنة. يعني ويمكن أن يقال أيضا فيها أن غربة الدين، فإنهم أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، وأن ذلك ليس من التثبيط وإنما من الدعوة إلى الصبر. فيها أيضا أن اتباع الرأي مخالفة للسنة، أن مخالفة أن تطبيق السنة هو بعد عن الرأي، وهو يعني هذا هو موضع أو الرابط بين هذا الأثر والباب الذي ذكره الدارمي رحمه الله تعالى فيه. نعم. قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى يونس عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. نعم، هذا آخر أثر في هذا الباب. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا موسى بن خالد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. هذا إسناده حسن وإسناده جيد، ورواه أيضا اللالكائي في شرح السنة والحاكم في المستدرك والمروزي وغيرهم بهذا الطريق وبطريق أخرى كلها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. القصد المقصود به هو الاعتدال والتوسط، هو الاعتدال والتوسط، لأن فلان قصد كذا، معناه أنه ذهب مباشرة لم يلتفت يمينا ولا يسار ولا شمالا. القصد في السنة يعني أن تتجه إليها مباشرة، لا تنحرف عنها لا يمينا ولا شمالا، خير من الاجتهاد في البدعة. ففيها يعني حرص بن مسعود، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من أحرص الناس على السنة والحث عليها. وفيها أن اتباع السنة وتطبيقها بعد عن الرأي والهوى. وفيها أيضا أن الاتباع يكون بالقصد والتوسط وليس بالغلو ولا بالجفاء. وفيها مسألة مهمة هنا، يعني قد يريدها شخص ويقول قوله القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، فهل الخيرية هنا خيرية فاضل ومفضول؟ نقول لا، أن الخيرية التي وردت هنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه ليست من باب الفاضل ومفضول. يعني مثلا جاء أنت مثلا عطشان وعندنا ماء وعندنا مثلا لنقول مثلا شاي، فأقول شربك الماء خير من شربك للشاي لأنه أروى لك، فكلاهما جائز لكن هذا أفضل من هذا. لكن هنا نقول أنها من باب الشر والخير، من باب الخير وضده الشر، يعني أن القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، فإن الاجتهاد في البدعة شر، ليس من باب الفاضل المفضول. هذه مسألة مهمة، فالبدعة أصلا لا خير فيها، لا سواء أن اجتهد فيها أو لم يجتهد، البدعة شر كلها. فهنا الخيرية هنا ليست من باب الفضول وإنما من باب الخير والشر، يعني عكسه، فالبدعة كلها لا خير فيها سواء كان باجتهاد أو بغير اجتهاد. نعم. قال رحمه الله باب الاقتداء بالعلماء. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى باب الاقتداء بالعلماء. هذا الباب مناسبته ظاهرة لما قبله، فإنه في الباب الذي قبله قال باب في كراهية أخذ الرأي. طيب أنت منعتني من أن أجتهد برأيي، فماذا أفعل؟ قال عليك أن تقتدي بالعلماء. فهذا الباب يعني فإذا لم تكن عالما تأخذ فلا تأخذ برأيك، لأن رأيك لأنه لا يجتهد في الدين بالرأي، بل اقتدي بالعالم، الذي يدلك على السنة. ولذلك سيورد الإمام الدارمي في هذا الباب ما يدل على ذلك. ثم إن هذا الباب هو مطلع أبواب العلم، الحث على العلم والعلماء، الذي هو غالب أبواب المقدمة. فمقدمة سنن الدارمي إنما اشتهرت لكثرة ما عقده فيها في الحث على العلم والتعلم وآداب طالب العلم ونحو ذلك، مما سيرد معنا من الأبواب القادمة. فكل ما سبق من أبواب هو في الحقيقة كالتقدمة بين يدي هذه الأبواب التي سيذكرها الآن. وثم إن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الباب ابتدأه بثلاثة آثار، ثم أتى بعد ذلك بالأحاديث. وقد سبق أن تكلمنا في مجلس سابق قبل مجلسين أو ثلاثة عن مثل ذلك، وأنه قد يذكر الآثار المفسرة التي يذكر يبتدع بها في الباب ويقدمها على بعض الأحاديث، لعل من ذلك من أسباب ذلك أن يوضح معنى الباب الذي يريد الكلام عنه. ومن ذلك هذه الآثار التي استفتح بها هذا الباب، وهي التي سنقرأها هذا المجلس، وبقية الأحاديث نقرأها إن شاء الله في المجلس القادم. فالمقصود هنا أن الإمام الدارمي في هذا الباب ابتدأها بثلاثة آثار، لعل مقصوده من البداية بدأت بها بيان معنى هذا الباب أو ما المقصود به، ثم ساق بعد ذلك الأحاديث والآثار الدالة عليه. نعم. قال أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم تخالف أفعالهم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم. هذا الأثر فيه أبو حمزة وهو ميمون القصاب ضعيف، لكن هذا الأثر ورد بإسناد صحيح عند أبي نعيم في الحلية، فيكون إسناده إذن صحيح، ومن طريق الأعمش عن إبراهيم، فصح سنده والحمد لله. قال لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا أو ظفرا، تجوز يقرأ بعدة وجوه، حركة الضاء بالكسر وبالضم، والظفر هو الذي يكون في رأس الأصبع، وقصده هنا من باب التقليل في أمر في شدة متابعتي حتى في المسائل اليسيرة، أنه يتابعهم حتى ولو مقدار ظفر أنه سيتابعهم. قال لما جاوزته، يعني لما تعديته أو خالفته. قال كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم، أو كما قال يعني القارئ قرأ تخالف أفعالهم أو تخالف أفعالهم، وعندي فيها أن تخالف أفعالهم، يعني إزراء يعني دما وعيبا وقدحا، أن تخالف أفعالهم. كيف يعني تفعل أن مخالفتك لفعل العالم هو إزراء به، هو إزراء به، لأنك كأنك تقول إن فعله غير صحيح. يعني هذا الأثر فيه شدة إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في اتباع السنة والاقتداء بالسلف مع مكانته وقدرته، وقد سبق معنا آثار في ذلك في الأبواب السابقة، فيها أن الاقتداء أو أن ثمرة المتابعة هو الاقتداء بهم، أن الاقتداء أو الاقتداء بالعالم هو من متابعته، أو أن أصل يعني الثناء والمدح أو من درجات الثناء والمدح المتابعة، والعكس بالعكس، أن عدم متابعة العالم في فعله هو نوع من أنواع الإزراء والعيب عليه. فيها أيضا أن الجاهل بالحكم عليه متابعة العالم والاقتداء به فالإمام الدارمي رحمه الله تعالى يقول باب الاقتداء بالعلماء، وأن من تقديرنا للعلماء أن لا تخالف أن لا نخالف أفعالهم. كفى إزر أن اقتداء بالعلماء هو من المدح لهم، وأن عدم الاقتداء بهم هو ذم لهم. فكأنه يبين هنا ويؤكد في هذا الأثر معنى هذا الباب. نعم. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو العلم والفقه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الكتاب والسنة. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء، هذا الإسناد صحيح ورواه أيضا غيره، رواه الطبري في التفسير والخطيب وغيرهم. قال عن عطاء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أولو العلم والفقه، يعني أن أولي الأمر معناها هم أولو العلم والفقه، وطاعة الرسول يعني الواردة في الآية هي اتباع الكتاب والسنة، هي اتباع الكتاب والسنة. أولا هذا هو أحد معاني هذه الآية، أطيعوا الله طاعة الله معروفة، وطاعة الرسول معروفة، وسيفسرها عطاء هنا. قال أولي الأمر منكم، اختلف العلماء مفسرون فيها، منهم من قال أن أولي الأمر هنا هم الولاة، هم الولاة الحكام، فيجب طاعتهم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله. ومن العلماء من قال إن المقصود به كما هو رأي عطاء أنهم أولو العلم والفقه، ولكن هذا الموضع من المواضع التي استدل بها أصحاب التوجهات الفكرية أو السياسية أو الجماعات السياسية في تقديمهم رأي قادتهم وعلمائهم على رأي ولي الأمر، هذا خطأ، هذا غير صحيح. فلكن هذا يعني أن طاعة أولي الأمر أن الوالد فيها ابتداء هو الحاكم، هو ولي الأمر الذي بايعه الناس، وطاعة العالم داخلة ضمنا وليست أساسا في الموضوع. عطاء هنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولو العلم والفقه. فأتى بها الإمام الدارمي ليبين أن الاقتداء بالعلماء على سبيل الوجوب، وأنه من طاعة الله، وأنه كما يجب عليك أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تطيع العالم، أن تقتدي أن تطيع العالم، ومن طاعة العالم الاقتداء به الذي عقد له هذا الباب. ثم قال وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته هو اتباع الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من كلام عطاء أن طاعة العلماء والفقهاء من طاعة الله ورسوله، وفيها أيضا أن طاعة الرسول هي اتباع الكتاب والسنة، وأن طاعة الرسول أيضا مبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وفيها أن طاعة الله اتباع كتابه، وطاعة رسوله اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الاقتداء بالعالم والفقيه كاف في الطاعة، أن الاقتداء كاف في الطاعة. نحن الآن قرر عطاء رحمه الله تعالى هنا أن طاعة أولي الأمر وهم العلماء بعد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن صور طاعة العلماء الاقتداء بهم، الاقتداء بالعالم تعتبر صورة من صور طاعة العلماء، وفيها أن طاعة العلماء مربوطة بطاعة الله ورسوله، فلا طاعة لهم إذا خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فقلت رحمك الله انظر فيها. فقال إذا وضح لي الطريق ووجدت الآثر لم أحبس. نعم، هذا الآثر الأخير في هذا المجلس. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن شيء. هذا الأثر لا يوجد في غير الدارمي، وسنده حسن، وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة. يقول كانت عندي عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، يعني أن هذه المسألة التي هذا الشيء الذي أريد أسأل عنه كانت شديدة عندي، والله أعلم في هذه الشدة قد تكون شدتها لصعوبتها أو لحاجته إليها. فقلت رحمك الله انظر فيها، يعني يا ابن شبرمة هذه المسألة كانت شديدة عند إبراهيم بن أدهم، قال انظر فيها. قال يعني ابن شبرمة إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس. إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس، يعني لم أتوقف عن الجواب، لم أتوقف عن الجواب. انظروا معي إلى حسن ترتيب الإمام الدارمي للآثار الثلاثة الموضحة لمعنى الاقتداء بالعلماء. الأثر الأول يقول فيه لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم. يعني أن عدم الاقتداء بالعالم هذا ذم له منقصة. والآثر الثاني أولو العلم والفقه وطاعة أن يعني أولي الأمر هم أولو العلم، يعني أن إذا عرفنا أن الاقتداء بالعالم هو من تقديره فلنعلم أن طاعته هي من طاعة الله عز وجل ورسوله، وأنها واجبة كوجوب طاعة الله وطاعة رسوله. ثم من هو العالم الذي ينبغي لنا أن نطيعه؟ وقلنا أن الاقتداء به هو كاف في طاعته، ما ذكره ابن شبرمة إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر، العالم المرتبط بالكتاب والسنة، العالم الواضح، العالم عالم الهدى وليس عالم الضلال. إذا وضح لي الطريق في المسألة، فهمت المسألة ووجدت الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فيها لم أحبس، لم أتوقف عنه. هذا هو الذي ينبغي أن غيره من العلماء لا ينبغي أن تقتدي بهم. يعني من الآثار من المسائل التي يمكن أن تستنبط من كلام من هذه القصة رواية إبراهيم بن أدهم عن أو سؤاله لابن شبرمة، أن يعني اللجوء للعالم الثقة عند وجود المسائل المعضلة أو الشديدة على الإنسان، وأيضا جواز وصف المسألة بالشدة، هذه مسألة شديدة، هذه مسألة ليست شديدة، هذه خفيفة، وفيها الدعوة للعالم والمفتي بالرحمة من باب الاستلطاف وحسن التعامل، وفيها أن الفتوى لا تكون إلا بعد وضوح طريقها ووجود الدليل عليها. وهذه مسألة مهمة، يعني فيما سميما عند إجابة الإنسان على الأسئلة والإجابة ينبغي أن يحرص على أن يعني أن يفهم السؤال، ففهم السؤال كما يقولون نصف الإجابة. وفيها أيضا أن يعني جواز الاعتذار عن الإجابة، جواز الاعتذار عند عدم معرفة الجواب، جواز الاعتذار عند عدم معرفة الجواب، لأنه كأن ابن شبرمة يقول إذا كنت أعرف أبشر سأجيبك، لكن ترى إذا أنا لم أجبك فمعناه أنه إما لم يتضح لي هذه المسألة أو أنني لم أجد دليلا عليها أو أثرا سابقا، ففيها جواز الاعتذار. فيها يعني وصف العالم الذي يقتدى به وهو المتبع للأثر، وفيها أن الجواب أو الاقتداء إنما يكون إذا كان مبنيا على أثر من الكتاب أو من السنة. وفيها عدم جواز كتم الفتوى عند والمسألة عند العلم بها، لأنه قال إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس، يعني لم أتوقف عن الجواب. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم في تتمة هذا الباب في ذكر الأحاديث وبقية الآثار التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكفينا مضلات الفتن. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أراد أن يجتهد في تحصيل علم الحديث فبما تنصحونه؟ الله يا شيخ، أولا يعني أنصحه أن يتعلم ابتداء، يعني أن يلزم له شيخا معروفا بعلم الحديث والأثر، ويكون يعني ثقة في دينه وفي عقيدته، ويستفيد منه. ثم إن استطاع أن يسلك المسلك الذي سلكه يعني العلماء السابقون في معرفة بعض يعني قراءة أو تعلم بعض كتب معرفة علوم الحديث، ليعرف أساليب العلماء في الحديث، ثم بعد ذلك يتعلم الحديث. أما إن كان حفظا فيبدأ بحفظ المتون المختصرة في السنة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها، أو ثم بعد ذلك كتب السنة. وينبغي له ولغيره لا يحرم نفسه، أو لا يعني يترك قراءة كتب السنة ولو على سبيل القراءة. امسك صحيح البخاري وقرأه فقط قراءة، لا يحتاج إلى أن يشرح لك. قراءة كتب السنة وتعويد الإنسان نفسه على قراءة كتب السنة وفهم استنباطات العلماء والمحدثين وكيف أوردوا مثل هذه الأحاديث، هذا مطلب مهم لطالب العلم. لكن المبتدئ ينبغي له أن يلزم شيخا ليعني يستفيد منه في هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: إذا تمت الرؤية الشرعية وتم العقد الشرعي وبقي المرأة تستخير حتى الزواج، فهل يجوز لها ذلك؟ ما آخر السؤال وبقي؟ بقيت المرأة تستخير الله سبحانه وتعالى حتى الزواج، فهل يجوز ذلك؟ لا، يعني هو الاستخارة لا تكون، لا تكرر، يعني العلماء اختلفوا في الاستخارة. الاستخارة إنما تكون قبل الإقدام على الفعل، ثم لا تكرر. يستخير الإنسان مرة واحدة ثم يتجه إلى أمره الذي أراده، فإن يسره الله عز وجل له وكتب له الخير فيه تم، وإن كتب الله عز وجل الخير له في غيره فإنه سيأتي ما يصرفه عنه. أما كثرة تكرار الاستخارة هذا يدعو الإنسان إلى الوسوسة وإلى الشك، ولم يرد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، إنما ورد كان يعلمون الاستخارة في الأمور كلها، قال ثم في قال في آخره ثم ليفعل ما شاء، ثم ليفعل ما شاء. فلا ينبغي تكرار الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: سؤالي في باب الصلاة والذكر عند الرفع من الركوع، أي الذكرين أفضل وأكثر أجرا؟ هل ما رواه البخاري رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث. أما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد السماوات والأرض ما شئت من شيء بعد الحديث. ما في شيء اسمه هذا أفضل من هذا إلا إذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا الذكر واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبسند صحيح فيجوز للمسلم أن يقوله. واختلاف الألفاظ هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فالأفضل له كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيميه وغيره أنه يقول هذا تارة وهذا تارة، لكن لا تفضيل لأحدها على الآخر، لا تفضيل إلا بما يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأني فهمت من كلامها أن الأثر الأول إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عليه، والأثر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. كلاهما سواء، يعني أن هذا الفعل إقراره وفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني في درجة سنية سواء. نعم في درجة الثبوت يختلفان، لكن في درجة السنية سواء. والذكر الذي ذكره أو ذكر في السؤال هو من باب اختلاف التنوع، فيقال هذا تارة ويقال هذا تارة. أما المفاضلة بينهما أيهما أفضل فلا يستطيع الإنسان يفاضل بينهما إلا إذا كان هناك دليل وارد فيه، والله أعلم. أنا حفظكم الله، هل يجوز الجمع بينهما؟ لا لا لا لا الدعاء الأول ما هو؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وما يقول بعده ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما من أمر. نعم. الثاني هو ذاك شيخنا، يقول الأول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والثاني ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما. يعني يجوز الجمع بينهما إذا لم يكن بينهما تعارض. الآن إذا أتيت بالدعاء الأول فأنت جمعت بين الدعاء الأول والدعاء الثاني، فإذا لم يكن ثمة بينهما تعارض، مثل ماذا التعارض يعني الذي لا يحسن؟ مثل دعية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح لا ينبغي أن يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول اللهم باعد بينه وبين خطأ، يقول لا، قل هذا أو هذا. لكن مثل هذا الدعاء الذي ورد في السؤال، لا شك أن الصفة التي جمعت بين الصفتين أحسن من الصفة التي لم تجمع بين الصفتين، لأنه بهذا النص حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخره أكمل، جمعت بين الحديث الأول والحديث الثاني فهي أكمل. فاللفظ الكامل الذي يجمع بين روايتين أفضل من الرواية التي واللفظ الذي لا يجمع بينهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول أنا رجل ضعيف لا آمر ولا أنهى المنكر في بيتي لأني أخاف دائما من المشاكل، فما نصيحتكم إلي؟ ما هذا الأمر، الإنسان لا ينبغي له أن يضعف نفسه في الحق، لا ينبغي له أن يضعف نفسه في الحق. المنكر، تعاملك مع المنكر له ثلاث حالات وردت في حديث، لكننا نفهم الحديث خطأ، يعني نفهم الحديث على غير فهم كامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ورد في بعض الروايات وذلك أضعف الإيمان، وفي روايات وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب، ما هو الأمر الثلاثة هذه؟ الأمر المشترك بين الثلاثة كلها هو الأمر الأخير، يعني هناك منكر، أول واجب عليك في المنكر أن تنكره بقلبك، هذا هو الواجب. الناس يخطئون ويبدأون بالإنكار باليد، لا، أول أمر ينبغي لك أن تنكر تعاملك مع المنكر أن تنكره في قلبك. كيف تكره المنكر وتكره المعصية وتكره الباطل وتكره صاحبها عند فعله لها؟ هذا إنكار، هذا تؤجر عليه. فإن استطعت بعد ذلك أن تنتقل إلى المنزلة الثانية وهي الإنكار باللسان، بأن يكون عندك حجة وقوة وقدرة وبلاغة وأنت في مقام التوجيه فتنكر بلسانك. فإن لم تستطع ذلك فقد الله عز وجل أوجب عليك إنكارك بقلبك. الأمر الثالث، فإن استطعت أن تنكر بيدك ولا يمكن ذلك إلا لشخصين، إما لولي الأمر الأعلى في في البلاد، أو للأب في بيته إذا كان مسؤولا عن بيته يستطيع أن ينكر المنكر على من تحت ولايته بيده إذا لم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، اضرب عليها لأن هذا منكر تركه للصلاة. فهذا أمر، هذا هو الواجب عليك، يجب أن تعتقده. ثم لا ينبغي للإنسان يقول أنا ضعيف، لا أنت قوي. الإنسان لا يضعف نفسه، لا يزال الإنسان بخير ما طلب الخير وسعى إليه، فلا ينبغي له ذلك. يسعى، لست مطالبا أن تصلح الناس، ليس عليك هداهم، لكن تبين لهم هذا الخطأ، تبين لهم، تنكر المنكر بالقدوة الحسنة، بنهيهم عنه، بإخبارهم أن هذا الأمر حرام، بطرق عدة، إما بإهدائهم، بإرسال مقطع، الآن في وسائل التواصل مقاطع كثيرة ليعرفوا أن هذا الأمر، أن هذا الفعل منكر. أما أن يقول الإنسان أنا عاجز وأنا لا أستطيع وأنا ضعيف شخصية، هذا لا، هذا من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب، وليس هذا من باب بغض المنكر وكراهيته، لأنك الآن استسلمت له وأوجدت لنفسك الضعف، أنك ضعيف فيه، وهذا ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، وينبغي أن يعتز بدينه وأن يقوي نفسه في طاعة الله عز وجل. ثم إننا تكلمنا اليوم عن مسألة الصبر، الصبر على التعامل مع الناس، لا تحسب أن الجنة سهلة يدخلها، يعني يحصلها الإنسان بأدنى أمر، لا بد من الصبر عليها، على على على إنكار المنكر، على التعامل مع الناس، على الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. وسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندنا بعض الأئمة السلفيين لكنهم يقنطون في صلاة الفجر، ما حكم ذلك؟ إذا كانوا يسيرون في ذلك على رأي، يعني على فتوى أو على ما عليه العمل في البلد، فإن ما في حرج، يعني هذا رأي عند الشافعية، الفتوى القنوت في صلاة الفجر إذا كان الأمر بيده من اختياره، وهو يعلم أن السنة عدم ذلك، عدم القنوت في صلاة الفجر، فلا ينبغي له فعل ذلك. لكن إذا كانت الدولة نصت أو المذهب المعمول به في البلاد من تفاصيله القنوت في صلاة الفجر، فالأمر فيها سهل، علماء، يعني إذا كان هو المعمول به في البلاد. ولا يزال الناس في بلدان كثيرة يقنطون في صلاة الفجر ويجهرون بالبسملة، فهذه من المسائل التي يعني الإنكار فيها ليس كالإنكار في غيرها. لكن إذا كان الأمر بيده، هو الذي اختار هذا الرأي، يجوز لك أن تناقشه وتبين له وجهة نظرك إذا كنت ترجح أنه لا يقنط في صلاة الفجر كما هو الراجح إن شاء الله. فتختلف الحكم والكلام فيها بحسب وجهة فاعل هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال. يسأل صاحبه يقول: هل يجوز الحامل أن تقلع غشاء الفرج كي يولد المولود بسرعة، وهو بطلب من الطبيب من باب اجتناب خطر ضعيف جدا؟ ما دامت تقول أنه باب خطر ضعيف جدا، فهذا هي أجابت عن السؤال يعني في نهايته. مثل هذه الأمور التي إذا رأى الطبيب أن المصلحة فيها للطفل وللمرأة، فهي مبنية على رأي الطبيب المسلم الثقة. لكن ما دام أن الخطورة الواردة التي ذكرتها أنها ضعيفة جدا، فلا داعي لذلك، وتنتظر الولادة الطبيعية والحمد لله. لكن متى ما كان هناك خطر على الجنين أو على المرأة، كان يكون غالب يعني الحوض المرأة صغيرا، لا يمكن خروج الجنين معه، فيلجون إلى العملية ما يسمونها بالعملية القيصرية. لكن هذه ينظر فيها إلى رأي الطبيب المسلم، ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.